بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. وصلنا مع الإمام ابن رجب في لطائف المعارف إلى وظائف شهر ذي الحج. قال رحمه الله: ويشتمل على مجالس. المجلس الأول في فضل عشر ذي الحج، يعني العشر الأول من شهر ذي الحج. قال: خرج البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. الكلام في فضل عشر ذي الحجة في فصلين: في فضل العمل فيه وعليه دل هذا الحديث، وفي فضله في نفسه. نحن نعلم أن الزمان بعضه أفضل من بعض، كما أن المكان بعضه أفضل من بعض. فالله سبحانه وتعالى خلق الزمان وخلق المكان، وهو أيضا اصطفى بعض الأزمنة فجعلها أفضل من غيرها، واصطفى بعض الأمكنة فجعلها أفضل من غيرها. وفي ذلك يقول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فله الخلق سبحانه وتعالى وله الاختيار، فليس لأحد أن يختار بعد اختيار الله عز وجل. فلا يقال إن هذا المكان أفضل من هذا المكان إلا بدليل من القرآن والسنة، ولا يقال إن هذا الزمان أفضل من هذا الزمان إلا بدليل من القرآن والسنة. فالله الذي خلق الخلق جميعا وهو الذي اصطفى من خلقه ما يشاء سبحانه وتعالى، كما خلق الناس جميعا، خلق الناس جميعا واصطفى من الناس الأنبياء والمرسلين، واصطفى من المرسلين أولي العزم من الرسل، واصطفى منهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خير ولد آدم كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا فخر. فالله خلق الخلق جميعا وميز وفضل بعض الخلق على بعض، فله الحق، فله سبحانه وتعالى الخلق، كما له أيضا الاختيار والاصطفاء. ولا يجوز أن تقول مثلا هذا المسجد أفضل من هذا المسجد إلا بالأصول التي استخرجت من القرآن والسنة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فخص هذه المساجد بالسفر إليها. وهذا يدل على فضيلتها على غيرها من سائر المساجد. والمساجد عموما هي أفضل من غيرها من البقاع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير البقاع المساجد وشرها الأسواق، فالمساجد في الجملة أفضل من غيرها من البقاع. والمساجد الثلاثة أفضل من غيرها من المساجد، والمسجد الحرام أفضل من مسجد المدينة، ومسجد المدينة أفضل من المسجد الأقصى مع اشتراكها جميعا في الفضيلة. كل ذلك إنما يستخرج من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبخصوص الزمان، الله قال ليلة القدر الذي أنزل فيها القرآن ليلة القدر خير من ألف شهر، فالله فضل هذه الليالي على غيرها، هذه الليلة على غيرها من الليالي، وفضل الأيام العشر على غيرها من سائر الأيام. واضح. وطبعا سيتطرق الإمام ابن رجب إلى هل الأيام العشر أفضل من ليلة القدر أو لا، أو أفضل من الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان، فطبعا فيها أقوال. لكن نلاحظ أن هذه أيام وتلك ليالي، فإذا نظرنا إلى الأيام فالعشر أفضل، وإذا نظرنا إلى الليالي فالليالي الأخيرة من شهر رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر. مفهوم هذا الكلام؟ فإذا قضية أن هناك زمان أفضل من زمان ومكان أفضل من مكان، هذا أمر متقرر فيه الشريعة. حتى الرسل، الله قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، مع كونهم ممن اصطفى الله عز وجل جميعا، لكن مع اصطفاء الله لهم كذلك هم بعضهم أفضل من بعض، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا هناك فصل متعلق بفضل العمل في تلك الأيام، يعني العمل الصالح، وهناك فصل آخر في فضيلة هذه الأيام بخصوصها بالنظر إليها بصرف النظر عن العمل الذي يعمل فيها. فلهذا قسم المؤلف هذا الباب أو هذا المجلس إلى فصلين. الفصل الأول في فضل العمل فيه، أي في تلك الأيام العشر. وقد دل هذا الحديث اللي هو حديث الباب على أن العمل في أيامه أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء شيء منها. وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل عنده. وقد ورد في هذا الحديث بلفظ ما من أيام العمل فيها أفضل من أيام العشر، وروي بالشك في لفظة أحب أو أفضل. وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله عز وجل من العمل في غيره من أيام السنة كلها، صار العمل فيه أي في هذه الأيام العشر وإن كان مفضولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضل. يعني طبعا الأعمال منها هي تختلف درجاتها، فمثلا الجهاد من أفضل الأعمال، والصلاة من أفضل الأعمال، والصدقة من أفضل الأعمال. واضح. وهناك أعمال أخرى دون ذلك، فالعمل الذي هو في الأصل دون عمل آخر، لكن هذا الذي يكون دون غيره إن عمله العامل في هذه الأيام العشر قد يحصل له من الثواب ما لو عمل عملا له ثواب عظيم في غير الأيام العشر. ومن هنا نأخذ إيه؟ نأخذ أن العمل يكتسب قوة أو ضعفا من باعتبارات أحيانا تكون خارج ذات العمل ونفس العمل. يعني مثلا الصلاة هي الصلاة، لكن إن صليت في المسجد الحرام يختلف عن الصلاة في غير المسجد الحرام، هذه صلاة وهذه صلاة، ولكن الثواب تضاعف باعتبار المكان، الثواب تضاعف باعتبار الايه المكان. وكذلك قيام الليل، قيام الليل، فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، إلى آخر الحديث. فهذا الوقت له فضيلة، فقد تصلي صلاة في هذا الوقت قصيرة لكن تنال فيها من الأجر ما لا تناله من الصلاة الطويلة في غيره من الأوقات. إذن فضيلة العمل ومضاعفة الثواب فيه ليس فقط مرتبطة بطبيعة العمل نفسه، هذا جانب، لكن قد يؤثر في ذلك المكان الذي قمت فيه بالعمل أو الزمان الذي قمت فيه بذلك العمل. قال: وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها، صار العمل فيه أي في هذه الأيام العشر وإن كان مفضولا يعني بالنظر إلى ذاته هو أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا. ليه؟ باعتبار الزمان. ولهذا قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد، لأن لا شك أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، فهو أفضل من غيره من الأعمال. فلو أنك مثلا صمت في هذه الأيام العشر تنال أفضل ما ينال المجاهد، إلا من استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. قال: ولهذا قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد، ثم استثنى جهادا واحدا وهو أفضل الجهاد، فإنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه، يعني خرج مجاهدا في سبيل الله عز وجل ثم لم يرجع لا بنفسه ولا بماله، ثم لم يرجع لا بنفسه ولا بماله، كما في الحديث الذي هو حديث الباب: إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. قال المؤلف: وصاحبه أفضل الناس درجة عند الله عز وجل. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول: اللهم أعطيني أفضل ما تعطي عبادك الصالحين. يعني يريد يريد أفضل شيء ممكن يناله المؤمن ثوابا من عند الله سبحانه وتعالى. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إذن يعقر جوادك وتستشهد. يعني هذا هو الأفضل، هذا أفضل الدرجات. إذا أردت أعظم درجات الفضيلة فليس أمامك إلا أن تجاهد في سبيل الله عز وجل ثم لا ترجع إلى أهلك ولا يرجع مالك إلى أهلك. فهذا الجهاد بخصوصه يفضل على العمل في العشر. وأما بقية أنواع الجهاد فإن العمل في عشر ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله عز وجل منه، وكذلك سائر الأعمال. وهذا يدل على أن العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل في غيره، زي ما قلنا باعتبار الزمان، وكما أيضا يكون ذلك باعتبار المكان، ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره. وقد روي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا يعني الذي صدر به الباب زيادة، وهي: والعمل فيهن يضاعف ب700، وفي إسنادها ضعف. طبعا أصلا العمل يضاعف ب700 ليس يختص بتلك الأيام العشر، إنما هذه الأيام العشر لها فضيلة خاصة غير الفضيلة العامة التي تكون لأي عمل صالح. وقد ورد في قدر المضاعفة روايات متعددة مختلفة، فخرج الترمذي وابن ماجه من رواية النهاس ابن قهم عن قتادة عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحج. يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. يعني هكذا جاء التنصيص على الثواب المترتب على العمل في تلك الأيام العشر وفي لياليها. قال: والنهاس بن قهم ضعف. وذكر الترمذي عن البخاري أن الحديث يروى عن قتادة عن سعيد مرسلا، يعني ليس صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ابن المسيب في ساعات يقال سعيد، ويفهم من الإطلاق أنه ابن المسيب باعتبار الطبقة، وساعات يقال ابن المسيب ها، ويقصد به إيه سعيد، وساعات يقال سعيد ابن المسيب، ويأتي هكذا وهكذا وهكذا. زي عطاء، يقال عطاء فتعرف من الطبقة أنه ابن أبي رباح، أو يأتي ابن أبي رباح بدون ذكر اسمه، أو عطاء ابن أبي رباح، يكثر هذا في الروايات. وروى سويل بن أبي فاخته وهو ضعيف وفيه ضعف عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ليس يوم أعظم عند الله من يوم الجمعة، ليس العشر يعني إلا العشر، فإن العمل فيها يعدل عمل سنة. وروى أبو عمرو النيسابوري في كتاب الحكايات بإسناده عن حميد اللي هو ابن أبي حميد الطويل قال: سمعت ابن سيرين وقتادة يقولان: صوم كل يوم من العشر يعدل سنة. وقد روي في المضاعفة أكثر من ذلك، فروى هارون ابن موسى النحوي قال: سمعت الحسن يعني البصري يحدث عن أنس ابن مالك قال: كان يقال في أيام العشر بكل يوم ألف يوم، ويوم عرفة عشرة آلاف. قال الحاكم يعني أبو عبد الله النيسابوري: هذا من المسانيد التي لا يذكر سندها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه معنى الكلام ده؟ احنا عندنا في المصطلح درسنا حاجة اسمها المرفوع والموقوف والمقطوع. المرفوع ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قوله أو فعله. جميل. فإذا مثلا قلت قال رسول الله فهذا مرفوع مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قلت قال أبو بكر فهذا مضاف إلى صحابي فهذا موقوف وليس مرفوعا، وإذا قلت قال الحسن البصري فهذا مقطوع يعني من قول التابعي وليس هو لا عن صحابي ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا معروف. لكن في حاجة اسمها المرفوع حكما. إيه المرفوع حكما؟ يعني لفظه ليس عن النبي لكن معناه عن النبي، لفظه ليس عن النبي لكن معناه عن النبي. لما يجي مثلا صحابي يخبرك عن صفة الجنة ولا يروي ذلك عن الرسول، إنما يقوله من قبل نفسه، هل للصحابي أن يقول ذلك باجتهاده؟ هل هو رأى الجنة حتى يصفها؟ فإذا قال صحابي في الجنة كذا وكذا شجر أو نهر أو ثمر أو نحو ذلك ويصف شيئا من في الجنة، فنعلم يقينيا أن الصحابي إنما أخذ ذلك عن الرسول، فاللفظ لفظ الصحابي لكن كما لو أنه قال رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا طبعا له إيه ضوابط. فهنا إيه أنس بن مالك يقول إيه: كان يقال في أيام العشر، خلي بالك، بكل يوم ألف يوم، ويوم عرفة عشرة آلاف. هنا سيدنا أنس هل رأى هذا الثواب ولا هل يستطيع أن يجتهد ليصل إلى هذا الثواب؟ لا، بطبيعة الحال إنما هذا إنما لابد أن يكون هناك من أخبره به، هناك من أخبره إيه به. أنس هنا لم يقل حتى هذا الكلام من قبل نفسه، إنما كان يقال، كان إيه يقال. فمن المطوي في قوله يقال، هل هو يقصد أن ذلك الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قاله بعض الصحابة، أو قاله بعض التابعين، واضح، أو أنه أخذه عن الكتب القديمة من الإسرائيليات مثلا؟ جميل. الواقع أن هذا في مثل هذه الرواية ينحصر التقدير أنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ أولا أنس إن أخذه عن صحابي هذا الصحابي الذي قاله بالطبيعة الحال إنما أخذه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا يرجع في النهاية إلى كونه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن أخذه عن تابعي هذا مستبعد، لأن أنسا لا يمكن أن يروي مثل هذا عن أمر يتعلق بشيء غيبي ويأخذه عن تابعي، فهو يروي عن من فوقه ولا يروي عن من إيه هو دونه. وأنس بن مالك لا يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب حتى يقال لعله من الإسرائيليات، بل أنس رضي الله عنه إما أن يروي شيئا سمعه من رسول الله فيعزوه إلى النبي مباشرة، واضح، وإما أخذه عن صحابي عن الرسول، فإن عزاه إلى الرسول مباشرة فهذا أيضا له حكم الرفع، لأنه إنما أخذه عن صحابي عن الرسول والصحابة جميعا عدول، فكما لو أنه أخذه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن قاله من قبل نفسه فهذا وإن كان من حيث اللفظ ومن كلام الصحابي لكنه من حيث المعنى لا يمكن أن يكون الصحابي إلا أن يكون أخذه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الحاكم إيه جزاك الله خير، هذا من المسانيد أي المرفوعات، كلمة مسند تطلق ويراد بها المرفوع أي المضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا من المسانيد التي لا يذكر سندها عن رسول الله، يعني لم يصرح بنسبتها إلى الرسول لكنها تعامل معاملة الإيه المرفوعات التي هي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وده باب بقى من الأبواب التي يشترك فيها الحديث والفقه، يشترك فيها الحديث والإيه والفقه، لأنك إذا قلت هذا له حكم الرفع بمعنى أن هذا المعنى لا يمكن أن يكون الصحابي أخذ قاله من قبل نفسه إنما قاله بناء على ما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا يتطلب منك فهم النص وفهم المعنى المقصود من تلك الرواية، وهل هذا المعنى يمكن أن يجتهد فيه الصحابي أو لا يمكن إلا أن يكون أخذه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت في مثل هذه الروايات تحتاج أن تكون جامعا بين أصول الرواية وأصول الفقه حتى تميز بين ما يمكن للصحابي أن يقوله باجتهاده وما لا يمكن أن يقوله باجتهاده، بل لابد أن يكون أخذه عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هو موقوف من حيث اللفظ لأن أنس قال هذا من قبل نفسه، لكن حكمه يعامل معاملة المرفوع لأن هذا المعنى لا يمكن لأنس أن يطلع عليه باجتهاده، وإنما هو شيء إيه شيء لابد له من لابد أن يكون هناك من أخبره به وليس إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، عشان كده الحكم النيسابوري قال هذا الكلام. ما هو طبعا ما هو كونه يصف شيئا يرتب ثوابا معينا على عمل معين هذا لا يمكن للصحابي أن يقوله باجتهاد، لأن الثواب لا يعلمه إلا الله أو من علمه الله إياه وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروي في المضاعفة أقل من سنة. قال حميد بن زنبوي حدثنا يحيى بن عبد الله الحراني حدثنا أبو بكر بن أبي مريم وده ضعيف عن راشد بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيام كل يوم من أيام العشر كصيام شهر، وهذا مرسل. مرسل ليه؟ لأن راشد بن سعد هذا ليس صحابي تابعي وهو يخبر عن الرسول، إذن إيه أسقط من بينه وبين الرسول فهذا مرسل. ضعيف الإسناد لأن أبا بكر بن أبي مريم سيء الحفظ. وروى عبد الرزاق في كتابه عن جعفر عن هشام عن الحسن قال صيام يوم من العشر يعدل شهرين. وقال عبد الكريم عن مجاهد العمل في العشر يضاعف. وفي المضاعفة أحاديث أخر مرفوعة أي مضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكنها موضوعة، فلذلك أعرضنا عنها وعما أشبهها من الموضوعات في فضائل العشر وهي كثيرة. وقد دل حديث ابن عباس يعني الذي صدر به الباب على مضاعفة جميع الأعمال الصالحة في العشر من غير استثناء شيء منها، طبعا إلا الصورة التي ذكرها في الجهاد. وقد روي في خصوص صيام أيامه وقيام لياليه وكثرة الذكر فيه ما يذكر مما يحسن ذكره دون ما لا يحسن لعدم صحة. يعني ينبغي هنا أن يذكر الصحيح أو الحسن ها أو الذي فيه ضعف محتمل وليس فيه نكار فيلتحق بالحسن لأن معنى كونه ليس فيه نكارة أي له ما يشهد له وكونه له ما يشهد له إذا يلتحق بالحسن وهو الذي نسميه بالحسن لغيره. وقد سبق حديث أبي هريرة في ذلك ومرسل راشد بن سعد ومروي عن حسن بن سيرين وقتادة في صومه. وفي المسند والسنن يعني يقصد سنن أبي داود لا سنن النسائي عن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر. وفي إسناده اختلاف. وروي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام تسع ذي الحجة لا يدع صيام تسع ذي الحجة. خلي بالك ها لماذا لم يقل العشر؟ لأن يوم العيد داخل في العشر. وطبعا عندما يقول مثلا العمل الصالح أحب إلى الله أو الصيام في الأيام العشر ها لا يقصد العشر كلها إنما العشر قد يطلق على التسع ليالي العشر. الله ينور عليك. الصيام لا يكون في الليالي ليالي عشر بتسعة أيام. نعم نعم بس هو الحديث ينص على ان الفضيله للايام لا لليالي في هذه العشر الاول. المهم العرب يطلقون وحتى احنا في حياتنا تقول عشر ايام تقصد ايه يعني تسع ايام تقول صمت الشهر اي صمت اغلبه كما قالت عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها كان رسول الله يصوم شعبان كله او اكثره. وطبعا هو لا يصومه كله لماذا؟ لأنه إن صام كله سيصوم يوم الشك يوم الشك وهذا فيه نهي عن صيامه وإنما المقصود أنه يصوم أغلب الشهر فقد يطلق العشر أي أغلب العشر لا أنه يصوم العشر كلها يوما من تلك الأيام العشر. جميل. قال إيه طيب هنا قال لك ايه عن بعض ازواج النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام تسع ذي الحجة. خلي بالك هيجي حديث عن عائشة يعارض هذا وهنتكلم عليه. وممن كان يصوم العشر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وقد تقدم عن الحسن وابن سيرين وقتاد ذكر فضل صيامه وهو قول اكثر العلماء او كثير منهم. وفي صحيح مسلم هذا الحديث بقى ليه قد يكون معارضا للحديث المتقدم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. وفي رواية في العشر قط. إذن هنا عندنا حديث بعض أزواج النبي تخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدع صيام تسع ذي الحجة بينما عائشة أم المؤمنين تقول ما رأيت النبي يصوم الايه هذه الأيام العشر. طب كيف نجمع كيف نوثق بين الحديثين؟ قال وقد اختلف جواب الإمام أحمد عن هذا الحديث يعني حديث عائشة الذي فيه نفي كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام فأجاب مرة بأنه قد روي خلاف وذكر حديث حفصة يعني اللي هو المتقدم كان لا يدع صيام عاشوراء والعشر وذكر حديث حفص وأشار إلى أنه اختلف في إسناد حديث عائشة. إذن هذا الصنيع من الإمام أحمد يشعر بأنه يعل حديث عائشة ويرى أن حديث حفص وحديث بعض أزواج النبي المتقدمين أصح من حديث عائشة الذي فيه النفي. قال فأسنده الأعمش يعني رواه موصولا ورواه منصور على إبراهيم مرسلا وكذلك أجاب غيره من العلماء بأنه إذا اختلفت عائشة وحفصة في النفي والإثبات أخذ بقول المسلم لأن معه علما خفي على الناس. دي قاعدة من قواعد الفقه من قواعد الإيه الفقه. مثلا انا هبسطها لكم قوي يعني كده. لما يجي واحد مثلا اخونا عبد المنعم لسه داخل الان، جميل، في واحد يسالك يقول لك عبد المنعم جه النهارده، تقول له ايه؟ ما شفتهوش. فانت بتنفي ايه؟ ان يكون جاء. تسال اخر يقول نعم كان موجودا، صح الكلام؟ يبقى من الذي عنده علم زائد على الاخر، النافي ام المثبت؟ المثبت. لان ممكن النافي وقت حضوره المسجد كان عبد المنعم لسه ما جاش، جلس له كده ربع ساعه من الدرس وانصرف، فلم يرى عبد المنعم لسه داخل الان، فاهم؟ اما الاخر فجلس فحضر الدرس كاملا فراى عبد المنعم. اذا المثبت عنده علم ليس عند النافي، ولا تعارض حينئذ بين الاثبات والنافي. يعني النافي صادق والمثبت صادق، المثبت راى ما قد اخبر بما قد راى، والنافي اخبر بما قد راى، فهذا صادق وهذا صادق، لكن هذا عنده علم ليس عند الايه؟ الاخر. هذا عنده علم ليس عند الايه؟ الاخر. فنيجي نقول ايه؟ نقول المثبت مقدم على النافي، النافي صادق لكنه لم يصل اليه العلم الذي وصل الى المثبت، فناخذ بقول المثبت، وهذا لا يتعارض مع نفي من نفى، لان من نفى نفى عن غير اطلاع كامل على الحدث، فاهم؟ فهنا ايه؟ عندنا بعض امهات المؤمنين زي حفصة وغيرها قالوا ان الرسول كان يصوم هذه الايام، كان يصوم هذه الايام. عائشة قالت لم اراه يصوم. يبقى عندنا مثبت وعندنا نافي. على فكرة عائشة لم تنفي ان يكون قد صام، لما قالت لم اره، قد يكون صام وهي لم تره. وهنحلل الموضوع دوت، وهتقول لك ازاي لم تره يعني، ده الرسول ده كانت احب الناس الى رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف يخفى عليها شأن مثل هذا من شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هنعرف، بس خلينا نقرأ الكلام. قال: وأجاب الإمام أحمد مرة أخرى بأن عائشة أرادت أنه لم يصم العشرة كاملا، يعني لم إيه يصم كل أيام الإيه العشر يعني، وحفصة أرادت أنه كان يصوم غالبا. إذن إيه؟ ما فيش تعارض. إذا كان النافي يقصد بنفيه أنه لا يصوم الأيام العشرة كلها، والمثبت أراد أنه كان يصوم من تلك الأيام، فهذا حينئذ ليس فيه تعارض. قال: فينبغي أن يصام بعضه ويفطر بعضه. وهذا الجمع يصح في رواية من روى ما رأيته صائما العشرة، وأما ما روي بلفظ ما رأيته صائما في العشر فيبعد أو يتعذر هذا الجمع فيه. هو أصلا المسألة لازم عشان نحاول نتفهمها، هو إيه؟ أولا عائشة قالت ما رأيت، هي لم تنفي، إنما نفت أن تكون رأت، نفت أن تكون إيه؟ رأت. فقولها لا ينافي قول من رأى، من قال رأيت رسول الله يصوم العشر. طيب كيف لم ترى عائشة؟ كيف لم ترى عائشة ذلك؟ نحن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده 9 إخوة يقسم بينهن، 9 نسوة يقسم إيه بينهن، مش كده ولا إيه؟ إيه في حاجة؟ أنا قلت إخوة؟ أولا قلت إخوة ثم قلت بني. وهي إخوة برضك. بخصوص إخوة ديت، واحد كان من السلف كان معددا، شو تخرجتون عن الموضوع، كان معددا وكان يخفي على عن زوجته الأولى، أو كان يعني لا يريد أن يعلمها بأنه كان في هذه الليلة أو في هذا اليوم عند فلانة. فلما دخل عليها مرة قالت: أين كنت؟ لماذا تأخرت؟ قال: لقد اقتنفني أخواني صالحان ثقتان فلم يتركاني حتى جئت. هو يقصد إيه؟ ملك اليمين وملك الشمال، يعني لم يتركاه أبدا. ما طبعا لا قبل ما جئت ولا بعد ما جئت. فدلس عليها فهي اقتنعت بقى ان هو هي عارفه انه لا يكذب، ولكن ان في المعاريض لمندوحه عن الكذب. فهل قال انا كان معايا اخوين، طبعا ادا معها رجلان، هل ممكن يكون راح عند الثانيه؟ مش ممكن، يبقى اكيد ايه ما كانش عندك، كان في مصلحه اخرى. فدخلت عليها اللعبه يعني، فدي جاءت كده ايه استطرادا عشان كلمه ايه اخوه. وربنا سمى الزوجه صاحبه، سماها صاحبه ولا ايه؟ مش كده ليه؟ وهذا مستساغ في اللغه يعني، ما توقفنيش على الواحده يا سيد منح. انت جاي متاخر وبعدين عايز توقفني كمان؟ ها؟ هذه اختي سيدنا ابراهيم عليه السلام، وصادق في قوله هذا. المهم، فالرسول كان يقسم بين ايه؟ ازواج صلى الله عليه واله وسلم، تسع ازواج، يعني ممكن في العشر لا يكون عند عائشه الا مره او مرتين، لا يكون عند عائشه الا مره او مرتين. فقد يكون الرسول عليه الصلاه والسلام كان يصوم في الايام التي هو فيها عند غير عائشه، ولا يصوم في الايام التي هو فيها عند عائشه، واضح، مراعاه لها وتقربا منها وحبا لها، فيعطيها من العنايه اكثر مما يعطي غيره، وكل ذلك مباح، لان طبعا لا يتعارض مع القسم، لا يتعارض مع القسم. قد يكون عائشه لهذا لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تلك الايام العشر، بينما غيرها من امهات المؤمنين قد راينا النبي عليه الصلاه والسلام يصوم هذه الايام العشر، فيستقيم ان يكون انما صام بعضا ولم يصم بعضا من تلك الايام. وعائشه انما نفت ان يكون صام تماما، صام ابدا، لانها لم تره، وانما تراه في الايام التي تكون هي ايامها وهو عندها. فلما كان عندها لم يصم، ولما كان عند غيرها صام. فهكذا يمكن ان يفهم تفهم هذه الروايات ويجمع بينها، والله اعلم. وكان ابن سيرين يكره ان يقال صام العشر، لانه يوهم دخول يوم النحر فيه، وانما يقال صام التسع. هنا طبعا ابن سيرين بيراعي ايه حقيقه اللفظ، لكن اذا قلت صام العشر او صمت العشر وتقصد اغلب العشر فهذا جائز في اللغه، واضح. لكن ابن سيرين لم احب ان ايه ان لا يخرج عن ظاهر اللفظ او حقيقته. ولكن الصيام اذا اضيف الى العشر فالمراد صيام ما يجوز صومه منه، وقد سبق حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر، ولو نذر صيام العشر فينبغي ان ينصرف الى التسع ايضا، فلا يلزم بفطر يوم النحر قضاء ولا كفاره، فانه غلب استعماله عرفا في التسع. فهمنا يا جماعه؟ ويحتمل ان يخرج في لزوم القضاء والكفاره خلاف، فان احمد رحمه الله قال في من نذر صوم شوال فافطر يوم الفطر وصام باقيه انه يلزم قضاء يوم وكفاره. وقال القاضي ابو يعلى من الحنابله طبعا هذا اذا نوى صوم جميع، فاما اذا اطلق لم يلزمه شيء، يعني اذا اطلق اللفظ ولكن في نيته ان يصوم اغلبه، فهذا ايه جائز، هذا ايه جائز، لان يوم الفطر مستثنى شرعا، وهذه قاعده من قواعد الفقه، وهي ان العموم هل يخص بالشرع ام لا، ففي المساله خلاف مشهور. طبعا مساله الالفاظ دي واقترانها بالنيه وعلاقه اللفظ بالنيه دي مساله واسعه جدا، وبيحتاجها الفقهاء في مسائل الايه الطلاق وكده. لما يقول مثلا انت فلان انت طالق، طالق يعني طلاق الشرع يعني الفراق، ولا طالق يعني انت طالق يعني اصابك الطلق بتاع الولاده مثلا. بعض الفقهاء يذكر هذه الاشياء فحسب نيته، هو قصده ابن لفظ طالق، ماشي. نعم، لفظ صريح، لفظ صريح، نعم. الإمام الشافعي ده سيدنا يا عم الشيخ، كل الأئمة، أنت جاي على الشافعي بس، كل الأئمة أسيادنا. أنا بقول لك يعني هذا بحث من في كتب الفقه، هو إيه؟ علاقة اللفظ بالنية، هل تقصد باللفظ معنى معين خلاف ظاهره أو لا، قصة إيه لها بحث طويل عند الفقهاء. هنا طبعا الكتاب مش هيتكلم عن هذه المسألة بالتفاصيل، ولذلك إيه قال إيه في المسألة خلاف المشهور وعد مش مكانه. وأما قيام ليالي العشر فمستحب، وقد سبق الحديث في ذلك، وقد ورد في خصوص إحياء ليلتي العيد أحاديث لا تصح، وورد إجابة الدعاء فيهما، واستحبه الإمام الشافعي وغيره من العلماء. وكان سعيد بن جبير وهو الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس يعني الذي صدر به الباب رضي الله عنهما، إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، يعني لا يستطيع أحد إيه أن يجده أن يجلس معه أو يكلمه. وروي عنه أنه قال لا تطفئوا سراجكم ليالي العشر تعجبه العبادة، يعني قيام الليل يعني نتان السرج، إنما إيه تكون في الليالي. وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء، وسيأتي ذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فإن قيل فإذا كان العمل في أيام العشر أفضل من العمل في غيرها، وإن كان ذلك العمل أفضل في نفسه مما عمل في العشر لفضيلة العشر في نفسه، فيصير العمل المفضول فيه فاضلا حتى يفضل على الجهاد الذي هو أفضل الأعمال كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة، وهو قول الإمام أحمد وغيره من العلماء. فينبغي أن يكون الحج أفضل من الجهاد، لأن الحج مخصوص بالعشر وهو من أفضل ما عمل فيه العشر أو أفضل ما عمل فيه، فكيف كان الجهاد أفضل من الحج؟ فإنه ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قال ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. قيل التطوع بالجهاد أفضل من التطوع بالحج عند جمهور العلماء، وقد نص عليه الإمام أحمد وهو مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وروي فيه أحاديث مرفوعة وفي أسانيدها مقال أي ضعف، وحديث أبي هريرة هذا صريح في ذلك. ويمكن الجمع بينه وبين حديث ابن عباس بوجهين، أحدهما أن حديث ابن عباس قد صرح فيه بأن جهاد من لا يرجع من نفسه وماله بشيء يفضل على عمل في العشر، فيمكن أن يقال الحج أفضل من الجهاد إلا جهاد من لم يرجع من نفسه وماله بشيء، ويكون هو المراد من حديث أبي هريرة ويجتمع حينئذ الحديثان. والثاني وهو الأظهر أن العمل المفضول قد يقترن به ما يصير أفضل من الفاضل في نفسه كما تقدم، وحينئذ فقد يقترن بالحج ما يصير به أفضل من الجهاد، وقد يتجرد عن ذلك فيكون الجهاد حينئذ أفضل منه. فإن كان الحج مفروضا فهو أفضل من التطوع بالجهاد، لأن طبعا الله يقول في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن فروض الأعيان أفضل من فروض الكفايات عند جمهور العلماء، وقد روي هذا في الحج والجهاد بخصوصهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وروي مرفوعا من وجوه متعددة في أسانيدها لي، وقد دل على ذلك ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. وإن كان الحاج ليس من أهل الجهاد فحجه أفضل. يبقى الحج هنا جمع ولا مفرد؟ هو يا راجل هنتكلم عن حج بعينه. كلمة الحاج تطلق في المفرد والجمع، يقال قدم الحاج أي الحجاج. وإن كان الحاج ليس من أهل الجهاد فحجه أفضل من جهاده كالمرأة. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال أفضل الجهاد حج مبرور، يعني بخصوص النساء. وفي رواية له حج جهاد كنا الحج، وفي رواية له أيضا نعم الجهاد الحج، يعني لعائشة وأمثالها من النساء. وكذلك إذا استغرق العشر كله عمل الحج وأتى به على أكمل وجوه البر من أداء الواجبات واجتناب المحرمات، وانضم إلى ذلك الإحسان إلى الناس ببذل السلام وإطعام الطعام، وضم إليه كثرة ذكر الله عز وجل والعج والسجة وهو رفع الصوت بالتلبية وسوق الهدي، فإن هذا الحج على هذا الوجه قد يفضل على الجهاد، يعني لما اقترن به من الأعمال الصالحة. وإذا وقع عمل الحج في جزء يسير من العشر ولم يؤت به على الوجه المبرور فالجهاد حينئذ أفضل منه. وقد روي عن عمر وابن عمر وأبي موسى الأشعري ومجاهد ما يدل على تفضيل الحج على الجهاد وسائر الأعمال، وينبغي حمله على الحج المبرور الذي كامل بره واستوعب فعله الأيام العشر، والله أعلم. فإن قيل قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، هل يقتضي تفضيل كل عمل صالح وقع فيه شيء من أيام العشر على جميع ما يقع في غيرها وإن طالت مدته أو لا؟ قيل الظاهر والله أعلم أن المراد أن العمل في هذه الأيام العشر أفضل من العمل في أيام عشر غيرها. يعني إيه؟ مثل الوقت، يعني مثل مساحة الوقت، لكن كون الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة لها فضيلة خاصة فالعشر فيها أفضل من أي عشر أخرى. فكل عمل صالح يقع في هذا العشر فهو أفضل من عمل في عشرة أيام سواه من أي شهر كان، فيكون تفضيلا للعمل في كل يوم منه على العمل في كل يوم من أيام السنة وغيره. وقد قيل إنما يفضل العمل فيها على الجهاد إذا كان العمل فيها مستغرقا لأيام العشر، فيفضل على جهاد في عدد تلك الأيام من غير العشر، وإن كان العمل مستغرقا لبعض أيام العشر فهو أفضل من جهاد في نظير ذلك الزمان من غير العشر. واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمل الدائم الذي لا يفتر من صيام وصلاة معادلة للجهاد في أي وقت كان، فإذا وقع ذلك العمل الدائم في العشر كان أفضل من الجهاد في مثل أيام لفضل العشر وشرفه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجله، قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر، يعني تستمر في الإيه في العمل لا أن تعمل عملا متقطعا؟ قال ومن يستطيع ذلك، يعني أن هذا هو الذي يعدل الإيه الجهاد. ولفظ للبخاري ولمسلم معناه، وزاد ثم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. وللبخاري مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، وللنسائي كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد. ويدل على أن المراد تفضيل على جهاد في مثل أيامه، خاصة ما في صحيح ابن حبان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة، فقال رجل يا رسول الله هو أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال هو أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله، فلم يفضل العمل في العشر إلا على الجهاد في عدة أيام العشر لا مطلقا. وأما ما تقدم من أن كل يوم منه يعدل سنة أو شهرين أو ألف يوم فكلها من أحاديث الفضائل ليست بقوية وتتقدم. ثم إن أكثر ما ورد في ذلك في صيامها، والصيام له خصوصية في المضاعف، طبعا ده تكلمنا عليه أو تكلم عليه المؤلف قبل ذلك في شرح حديث إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لله والله يجزي به. وإن قيل إنه لا يختص بالصوم بل يعم سائر الأعمال فإنما يدل على تفضيل كل عمل في العشر على مثل ذلك العمل في غيره سنة فلا يدخل فيه إلا تفضيل من جاهد في العشر على ما جاهد في غيره سنة. وإذا قيل يلزم من تفضيل العمل في هذا العشر على كل عشر غيره أن يكون صيام هذا العشر أفضل من صيامه من صوم عشر رمضان وقيام لياليه أفضل من قيام لياليه، قيل أما صيام رمضان فأفضل من صيامه بلا شك لأنه فرض، فإن صوم الفرض أفضل من النفل بلا تردد. وحينئذ فيكون المراد أن ما فعل في العشر من فرض فهو أفضل مما فعل في عشر غيره من فرض، فإن تضاعف صلواته المكتوبة فقد تضاعف صلواته المكتوبة على صلوات عشر رمضان وما فعل فيه من نفل فهو أفضل مما فعل فيه غيره من نفل. وقد اختلف عمر وعلي رضي الله عنهما في قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، فكان عمر يستحبه لفضل أيامه فيكون قضاء رمضان فيه أفضل من غيره، وهذا يدل على مضاعفة الفرض فيه على النفل، وكان علي ينهى عنه. وعن أحمد فيه ذلك روايتان، وقد علل قول علي بأن القضاء فيه يفوت به فضل صيام تطوعا، وبهذا علله الإمام أحمد رحمه الله وغيره. وقد قيل أنه يحصل به فضيلة صيام التطوع أيضا، وهذا على قول من يقول إن نذر صيام شهر فصام رمضان أجزأه عن نذره فيه وفرضه متوجه، وقد علل بغير ذلك. وأما قيام لياليه وتفضيل قيامه على قيام عشر رمضان فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى، يعني في الفصل الثاني المتعلق بفضل الأيام نفسها. نقف عند هذا الموضع وإن شاء الله نلتقي في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.